يقول هل القتال في سوريا في مواجهة النظام النصيري فرض عين على السوريين؟ وإذا لم يكن كذلك فما حكمه؟ كما سمعت عنه لا فرض عين ولا فرض كفاية. ما هو سبب العجز؟ عاجزون، الدولة الشرسة لا تجد في مؤمن إلا ولا ذمة ولن ترحم أحدا ولن تدمر سوريا كلها، ما همهم ذلك، لا سيما الآن وقد تملأ معهم تملأ قوة الكفر بدءا بأصغر الكفار إيران إلى أكفرهم شيوعيون الروس. فالقتال أبدا غير ذي موضوع، والذي ما فهم هذه السنوات فهمه، كم الآن داخل السنة الرابعة الآن أو الخامسة؟ خامسة نعم نعم الله المستعان الله المستعان. طيب يا أخي هو مسكين ما يقدر يدفع، كيف يقول يدفع؟ ماذا يفعل؟ طيب ماذا يفعل؟ يخرج من تلك البلدة التي فيها الشر، إن ما استطاع ينحاز إلى القرى النائية التي فيها يخف الأمر شوي، لأن هذه تسمى فتنة. أقل ما فيه قتال المسلمين فيما بينهم، الفصائل هذه يصفي بعضها بعضا في أي شيء يكون هو. وأنتم تقولون إنه يمنع الشخص أن يخرج، سواء كان فصيلة علوش ولا فصيلة داعش. أنا أقول علوش لأن القرآن هذا أخف شيء، أو فصيلة داعش لما هي أشد شيء هناك، كلهم يقول لا تخرج دافع. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفرض على الناس الجهاد؟ اجلس تدافع، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر عجيب جدا. بارك الله فيك شيخنا. تقول بالخروج لنا كأشخاص وأفراد، فالبعض يتصور أن المسألة على الجميع، يعني لو يعني هل كل أهل سوريا يخرجون؟ فأود منكم شيخنا المخرج لسوريا كدولة، ليس كأفراد، يعني نحن مثلا نخرج، قلت لنا نخرج، لكن المخرج للبلد ككل كسوريا يعني أو العراق، يعني ما هو المخرج؟ كان شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله إذا قال لفتوى يقول مثلا لا يجوز العمل في هذا الظرف لوجود مثلا اختلاط مثلا، كان يفتي هكذا، فيقال مثل ما تفضل أخونا، يقال له هل كل الناس سيخرجون؟ يضحك شيخ ويقول لا لن يخرجوا. لماذا؟ قال لأنه لا يطيعنا الجميع، فنحن نقول الفتوى الشرعية لا يجوز لكم تعملوا كذا، فمن أطاع وأنجاه الله الحمد لله، من لم يطع هو أمير نفسه. نحن ما نتصور شعبا كاملا يخرج، لأن هذا الشعب ما عنده لسان واحد يصغي إليه، عنده ألسن كل واحد يصغي إلى اللسان الذي يقتنع به. فلذلك نحن نعطي الحكم الشرعي، وأنت ليس من أجل أن يخرج كل السوريين من سوريا حتى تخرج، لا، أنت أنقذ نفسك ولا تهتم بغيرك ممن لم يخرج إلا بالنصح، تقول هذا حكم الله، تستطيع ما تستطيع بينك وبين الله. فإذاك لا يقال هذا الشعب أكثر من 20 مليون كيف يخرج وأين يذهب إلى آخره، لا، نحن نقول هذا الحكم الشرعي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الفتن باعتزالها والفرار منها. يجي واحد يقول كل الناس في فتنة الآن كيف يفرون أين يذهبون؟ نقول هذا الحكم الشرعي، أين يذهبون؟ كل من له ولاية عند الله سيجيه الله، كل من له ما عرف عند ربه لن يتركه الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما أن يقال نريد فتوى جماعية تصلح للجماعات، هذا ما لسنا مطالبين به، لأن هذه الجماعات نفسها لن تميل إلى رأي واحد أو إلى شيخ واحد أو إلى مفتي واحد أو إلى طالب علم. لكن الذين على الجادة، وأنتم تعلمون أن الجادة عندكم قلة بالنسبة للفرق الموجودة، يخبرون هذا الخبر داخل الناس بينهم وبين إيمانهم بينهم وبين ربهم عز وجل. فأنت تخبر نفسك، تخبر أهلك، تنجي أهلك. يعني كيف نقول السوريين ابقوا في سوريا في المعمى في النار تأكل البشر، هم ما عندهم شيء، حتى مجرد الطعام ما يجد الطعام، الوظائف راحت كيف يبقى هناك؟ ما يدري، يبقى جهة النظام ما يدري متى يأتيه البلاء، قد يتهم ويؤخذ وما فعل شيئا، قد يجلس عند الأماكن التي فيها الفصائل الإسلامية فما يدري كيف يأتيه البلاء أيضا، ويؤمر يعني مراغمة له بأن يقاتل. هذه مصائب الآن، حتى الذي عند النظام مثل ما تفضلوا على الإخوة يطارد لكي يمارس الخدمة العسكرية، الخدمة الوطنية. إذا أدخل وأرغم على أن يقاتل المسلمين كيف يفعل؟ تقول مثلها، تقول اجلسوا. اغتصاب الحريم أظن هذا ليس بالشيء الخرافي، يحصل، وهذا من الفتن. فيكفينا النص العام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤمنين عند الفتن أن يعتزلوها، وهذه فتنة. حتى لو كان جهادا شرعيا فهو فتنة إلى أن تجتمع الفصائل، عدم اجتماعها دليل هزامها، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب نعم تجلس في مرحلة هزامية. شيخنا هو كمان السؤال كان قبل. أيوة. شيخنا يعني الآن صدرت الإفتاءات من معظم الدول الإسلامية بخروج السوريين من سوريا، أو كما قلت ليس بشكل عام يعني، إنما حليفهم أن يخرجوا. شيخنا طيب مثلا خرج عدد إلى تركيا، وخرج عدد إلى لبنان، وخرج عدد إلى العراق وإلى الأردن أيضا، وهو العدد الأكبر يعني. في لبنان الجميع يعرف أن السوريين عانوا من موضوع حزب الشيطان، وحدثت قصص خيالية. في العراق نفس المبدأ بوجود الشيعة والروافد. في تركيا خرج عدد كبير ما يقارب 2 مليون تقريبا أو أكثر. الآن أغلقت الحدود التركية وأصبح الخروج والدخول صعب جدا. وفي الأردن وضع السوريين يرثى له، وهذا الأمر يعرفه الجميع. طيب الآن الدول التي أصدرت الإفتاءات، وإذا أحببت يعني أذكر بعض أسماء الدول. أيوة. يعني كالسعودية، كمصر، كالجزائر حتى، أصدروا إفتاءات بخروج السوريين وهم لا يستقبلون السوريين، وهذا الأمر يعرفه الجميع. كيف سمحني يا أخي؟ من الذي أصدر هذه الإفتاءات هذه؟ غريب شوي هذا. نعم؟ أقول العلماء طبعا لا يمثلون إلا أنفسهم، لكن ما يمثلون الدولة. عرفت كيف؟ لما قلت السعودية فطبعا لو تقول علماء السعودية ليس الدولة، لأن أنا صار جديد علي، ما تصور دولة تأمر بالخروج، دولة بصفتها حكومة تأمر بالخروج، أنا لا تصور هذا، لأن هذا ليس من شأنهم. لو قالوا اخرجوا لازمهم أن يستقبلوهم، عندهم قدرة. لكن إذا كان العلماء يقول الخروج، العالم يمثل نفسه ويمثل فتوى. أما كونه يقول اخرجوا وأضمن لكم مكانكم في دولتي، هذا من ليس من شأنه، لا يعطى له الصلاحيات. لكن الفتوى هي الفتوى، عرفت كيف؟ والآن يقال لك اخرج، ما تطع أن تخرج، انأى بنفسك في مكان بعيد عن الفتنة حتى يفرج الله عز وجل. الآن 2 مليون فرج الله عليهم حتى إلى تركيا، ربما ما كنتم تفكرون أنتم في اللجوء إلى تركيا، وما كنتم تفكرون بأن تركيا ستحلبون المجال. ممكن هذا كان الأول هكذا، ما أحد يفكر، لكن شو الله فتح. وأنا عندي شيء من قناعتي، كل رجل صالح ويأتمر بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركه الله أبدا. هذه القناعة. فأنت لا تفكر في كل السوريين، لأن السوريين سامحوني بيني وبينكم، كان جزائريين غيره، فيهم البطال فيهم طيب سحر له، البطال خليه إيمان. أنت بالله وشرع تحاول أن تنقذه من سبب تسلط هذا الطاغوت عليه وهو ذنوبه، هذا شأن، هذا يعني عمل عظيم جدا. هذا كل ما صلح النفع إلى أن يهدي الله عز وجل الدول الإسلامية تجتمع كلمة واحدة وتكون قوة لحماية سوريا كما تحمي البلاد الأخرى. هذا في يد الله عز وجل.